فعندما نسأله عسى ربكم أن يرحمكم، فما هي الرحمة التي رحمهم الله بها؟ نعم أحسنت، قال الضحاك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعم أيضا من ذلك، أي بعد البعث الثاني، إن تبتم وانزجرتم عن المعاصي عسى ربكم أن يرحمكم. وذكر الضحاك أن هذه الرحمة هي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصلت لهم الرحمة، وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم مؤيدا لما معهم من قبل من التوراة والإنجيل، ولكنهم عادوا للمعاصي، فعاد الله سبحانه وتعالى العقوبة، وإن عدتم عدنا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. فما هو العود الذي عاد به سبحانه وتعالى عليهم؟ نعم، سلط عليهم العرب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأجلوهم من المدينة وأخرجوهم منها، وضربوا عليهم الجزية عن يد وهم صاغرون، وأصابتهم الذلة والمسكنة، وإن عدتم عدنا. فلما عادوا للمعاصي بعد البعث الثاني وتابوا ورجعوا بعد البعث الثاني والهلاك والدمار عليهم، تابوا ورجعوا، مكنهم الله وبعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولو آمنوا به ونصروه لحصل لهم عز، ولكن عصوا وتمردوا وكتموا صفته صلى الله عليه وسلم، فبعث الله عليهم أيضا كذلك عبادا له أولي بأس شديد، فأجلوه من المدينة، فأخرجوا بني قريظة والنضير وبني قينقاع وخيبر، وقتلوا فيهم وسبوا فيهم وأجلوهم، حصل لهم ما حصل من الذل والخزي، وضربوا عليهم الجزية. وهذا شأن العصاة، إن عدتم عدنا. كثير من العصاة إذا دفع الله سبحانه وتعالى عنهم الشر صاروا في رغد من العيش، عادوا للمعاصي، فعاد الله لدمارهم وإهانتهم وتسلط أعدائهم عليهم. وهكذا الحياة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وإن عدتم عدنا. فإذا عاد الناس للمعاصي عاد الله للعقوبة جل وعلا، فعاقبهم بما يستحقون. فحال الناس كما قال الله: أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وإلا هذه العقوبات تحدث توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الحال كما ذكر الله: ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. لا يكاد عام إلا فيه فتنة للناس تعصف بهم، وإن التوبة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، يعرف آثار الذنوب وآثار المعاصي وما يحصل بسببها من الضرر على الأمة، إلا من رحم الله، يصرخ في الناس وينصح الناس ويوجه الناس ويذكر الناس، وإلا كثير من الناس في سبات وفي غفلة. قوله: جعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عبد الرحمن، معنيان في حصير: معنى الحبس سجنا، جعلنا جهنم للكافرين حصيرا سجنا وحبسا من الحصر وهو الحبس، كما قال الإمام رحمه الله تعالى: ومقامة غلب الرقاب كأنهم جن على باب الحصير قيامه، أي على باب السجن، فإن الحصير يطلق ويراد به السجن. الثاني الفراش المهاد، فعلى الثاني يكون المقصود به أن يفترشونه، يفرشه الناس ومهاد ينامون عليه، فلا إله إلا الله، مهادهم من جهنم، حصيرهم من جهنم، لباسهم من جهنم، طعامهم من جهنم، فأي سعادة معهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما معنى هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للتي هي أسد؟ إلى الطريق التي هي أقوم، إلى الطريق التي هي أحسن، إلى الطريق التي هي أسد، فالقرآن يهدي إليها. فما من طريق يحتاج الناس إلى الهداية فيها إلا والقرآن يهدي فيها إلى التي هي أقوم، وإلى التي هي أحسن وأجمل وأفضل وأسعد للناس، فهو يهدي للإسلام، يهدي للتوحيد، يهدي للأخلاق، يهدي للمعاملات الدنيوية طيبة، لا ربا ولا غش ولا خيانة ولا رشوة ولا غير ذلك من الأمور التي فيها الضرر، يهدي العقائد العظيمة، لا شرك، توحيد لا شرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا يهدي للتي هي أقوم في الحدود الرادعة الزاجرة عن العصاة من ارتكاب محارم الله سبحانه وتعالى، يهدي للتي هي أقوم في الزنا فجعل حدا عظيما فيه للبكر وللثيب، يهدي للتي هي أقوم في السرقة فحفظ الله أموال العباد بذلك الحد وهو قطع اليد، ويهدي للتي هي أقوم في قطع الطرق في من قطع الطريق، يهدي التي هي أقوم، نكل الله بهم سبحانه وتعالى حتى لا يعتدوا على الناس. وكم من الأمور التي يهدي فيها التي أقوم، فلا شيء يحتاج إليه الناس إلا والله يهدي فيه التي أقوم. ما من خير يقول عليه الصلاة والسلام إلا ودللت أمتي عليه، وما من شر إلا وحذرتها منه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فعندما نسأله للتي هي أقوم، هل هذا الاسم على بابه اسم التفضيل على ما هو عليه؟ أبو حيان يقول لا، فهو ليس على بابه، خرج من بابه المعلوم المشاركة وزيادة، كقوله تعالى في أهل النار وأهل الجنة: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وليس أصحاب النار في خير مستقر، بل كما ذكر الله: جعلنا جهنم الكافرين حصيرة، فأي خير فيها؟ وهكذا غير ذلك من الأدلة التي تدل على عذابهم وشقائهم، فليسوا في خير مستقر ولا في أحسن مقيل، وإنما هذا خاص بأهل الجنة. وخير اسم تفضيل كما هو معلوم، أصله أخير وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وهكذا شر أصله أشر، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال من مسوغات التخفيف، مسوغات الحذف للتخفيف. ثم بشر الله سبحانه وتعالى عاملي الصالحات بالأجر الكبير والثواب العظيم والفوز بالجنان، وهكذا أخبر عن الأشقياء بأنهم في الآخرة أعد لهم عذابا أليما، وبشر فقال سبحانه: ويبشر المؤمنين، أي هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الجنة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويخبر سبحانه، ويخبر هذا القرآن أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، فهو مبشر ومخبر، مبشر للمؤمنين بهذا الثواب العظيم، ومخبر للكافرين بأن الله أعد لهم عذابا أليما. ثم ذكر حال الجنس، جنس الإنسان: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذا حال الجنس، أنهم يدعون بالشر على أنفسهم وعلى أموالهم وأولادهم مثل دعائهم بالخير لأنفسهم ولأموالهم ولأولادهم، وهذا وصف لا يليق به: وكان الإنسان عجولا. فهذا هو حاله، أنه عجول، ما عنده تأني، ما عنده روية، ما عنده صبر، عجول يريد الأشياء بسرعة، مطبوع على العجلة، الإنسان مطبوع على العجلة، فتجده يسارع في كل شيء، في كل ما يخطر بباله، لا ينظر إلى عاقبة الأشياء بل يعجل ويتعجل فيها. فالله يخبر عن حال هذا الظلوم الغشوم لنفسه: وكان الإنسان عجولا. وهذا هو حال الجنس كما هو معلوم، ونسأل الله العافية والسلامة. ولو يعجل الله للناس العذاب بدعائهم، إذ يدعون على أنفسهم: اللهم أهلك ولدي، اللهم افعل كذا، اللهم افعل كذا، لو يعجل الله سبحانه وتعالى ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن الله سبحانه يصبر، ولكن الله سبحانه وتعالى يتفضل ويحلم جل وعلا وإلا لو عجل لهم لهلكوا كما قال الله لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي الأمر أو لقضي إليهم أجلهم. فلو يعجل الله بهذا الدعاء للناس شر لقضي الأمر وانتهى الأجل، ولكن الله متفضل سبحانه وتعالى ورحيم وكريم، فلا يستجيب لهم في دعاء الشر على أنفسهم ويستجيب لهم في دعاء الخير لأنفسهم جل وعلا. ولكن مع ذلك قد يصادف الشخص ساعة يدعو فيها على ولده وعلى ماله ونفسه ويتلف ويتضرر، قد يصادف ساعة، إلا الله لا يستجيب الدعاء دعاء الإنسان على نفسه بالشر وبالدبور والهلاك. والله سبحانه وتعالى إنما يستجيب لهم دعاء الخير، أما دعاء الشر لأنفسهم ما يستجيبه. ولكن هناك ساعة لو صادفها الشخص لهلك ولده إذا دعا عليه. الحاصل هذا حال الإنسان وحال جنس الإنسان، أنه ما عنده صبر، يدعو على نفسه بالشر مثل ما يدعو على نفسه بالخير. وهذا نجده، ربما يغضب الشخص ويضجر فإذا به يدعو على الولد، يدعو على الولد، هذا ما يجوز، هذا ضرر عليه. لكن كما قال الله كان الإنسان عجولا، تعجل ما عنده صبر في أموره، عجل عجل في جميع الأشياء، حتى في الدعاء على نفسه عجلة، دعاء على ولده عجلة، ما يتأنى ويصبر وينظر العواقب إيش سيحصل من هذا الدعاء، لا. قال رحمه الله قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذكر هداية القرآن وإرشاد القرآن ذكر آيات عظيمات في النفس وفي الكون لبيان ما هو عليه من كمال القدرة جل وعلا، وهكذا أيضا ينظر العباد ويتفكر الناس ويتعظوا ويتقوا ربهم سبحانه وتعالى ويؤمنوا به، فجعل لهم آيات كونية فيها الموعظة وفيها البيان وفيها الدلائل الواضحات لقدرة الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته. ومن هذه الآيات آية الليل وآية النهار، فهما آيات عظيمات وتعاقبهما يأتي الليل ويذهب النهار ويأتي النهار ويذهب الليل، وهكذا دواليك إلى قيام الساعة والكون على هذا النظام العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى فيه. فجعل الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل، ولا الليل سابق النهار ولا النهار أيضا سابق الليل، كل واحد له وقت، كل في فلك يسبحون كما قال الله سبحانه وتعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. هذه آيات عظيمة، ولم يجعل الليل سرمدا ولم يجعل النهار سرمدا، كل ذلك للحكم المذكورة حتى يعيش الناس حياة طيبة. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار، إيش الحكمة؟ لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، هذه الحكمة والعلة في تعاقب الليل وتعاقب النهار، لأجل أن يبتغي الناس في النهار فضلا ويمشوا في مناكبها ويبحثوا عن رزقهم ومعاشهم وما ينفعهم في هذه الحياة الدنيا. وهكذا العلة الأخرى ولتعلموا عدد السنين والحساب، فلو جعلهما سرمدا ربما ما يفهمون العدد عدد السنين والحساب وما يتأتى لهم ذلك، لكن يأتي النهار ويمضي يوم كامل، يأتي ليل ويأتي نهار والناس تحسب وتعرف الأيام وتعرف الليالي بهذا التعاقب العظيم الذي في الليل والذي في النهار. ولو جعلهما سرمدا لما اهتدى الناس إلى الحساب في السنين وإلى معرفة الشهور وإلى معرفة الديون وغير ذلك ما يحتاجون إليه بمعرفة الزمن، فيجعلون الدين مثلا مضروبا إلى شهر إلى شهرين، كيف سيعرفون هذا لو كان الليل سرمدا أو كان النهار سرمدا؟ كيف سيعرفون أن الشهر قد مر وأن السنة قد مرت؟ وإنما يعرفون بالليل بالأيام، ويعرفون ذلك بالليالي، وهذا يحصل بالتعاقب، بتعاقب الليل وتعاقب أيضا النهار. وهذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. قل أرأيتم لو جعل الله الليل، لو جعل الله عليكم النهار سرمدا، لو جعل الله عليكم الليل النهار سرمدا إلى الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم لو جعل، قل أرأيتم، نعم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، جعل لكم ليلا وجعل لكم نهارا، الليل تسكنون فيه وتهدؤون وتنامون، والنهار تبتغون فيه من فضله جل وعلا. فلو جعل الليل سرمدا من يأتينا بضياء؟ من يأتينا بضياء ننتشر فيه ونبحث عن الرزق؟ ولو جعل النهار سرمدا من يأتينا بليل نسكن فيه ونهدى فيه؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تسمعون؟ أفلا تعقلون؟ هذه الآيات التي جعلها الله لكم. وهكذا قال جل وعلا في خاتمة هذه الآية: وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي كل ما تفتقرون إليه في أمر دنياكم وأمر دينكم بيناه بيانا واضحا جليا لا لبس فيه. هذه نعمة عظيمة، كل شيء فصلناه تفصيلا لكم، الذي تحتاجون فيه أو تحتاجون إليه في أمور دينكم فصلناه تفصيلا، والذي تحتاجون إليه في أمور الدنيا فصلناه تفصيلا وبيناه بيانا شافيا كافيا لا لبس فيه. وهذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد. وهذه كقوله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال رحمه الله: وأما قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي عمله، ألزمناه عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كما سيأتي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالأعمال مدونة مسطرة، وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وهكذا أيضا تنشر الصحائف، وكل واحد يأخذ صحيفته إما باليمين وإما بالشمال، والذين يأخذونها بالأيمان يذهبون مسرورين، ينقلبون إلى أهلهم فرحين في غاية السرور والحبور، والذين يأخذون بالشمائل: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، في غاية الندم والحسرة، في غاية الحزن والترح بسبب أنه أخذ كتابه بأعماله السيئة في الحياة الدنيا بشماله. قال رحمه الله: قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين علامتين دالتين على وجودنا وحدانيتنا وقدرتنا. فمحونا آية الليل، قال ابن عباس: جعل الله نور الشمس 70 جزءا ونور القمر كذلك. هذا لو صح لجعل له حكم الرفع، لكن كما ترى من غير سند. قال ابن عباس: جعل الله نور الشمس 70 جزءا ونور القمر كذلك، فمحى من نور القمر 99 جزءا فجعلها مع نور الشمس. وحكى أن الله تعالى أمر جبريل، وحكي أن الله تعالى أمر جبريل فأمر جناحه على وجه الأرض على وجه القمر، فأمر جناحه على وجه القمر 3 مرات، نعم أمره، فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور. وسأل ابن الكواء عليا عن السواد الذي في القمر، قال: هو أثر المحو. الله أعلم، الله أعلم بهذا. سأل ابن الكواء عليا عن السواد الذي في القمر، قال: هو أثر المحو. وفي الأثر الأول أن الله أمر جناح جبريل عليه 3 مرات وطمس عنه الضوء وبقي فيه النور، وهذا في الأثر الثاني يقول هو أثر المحو الذي مر به جبريل بجناحه. هذا يحتاج لدليل، الله أعلم. قال ذكره ابن كثير، رواه ابن جرير من طرق متعددة جيدة. هنا في الحاشية قال ابن كثير رواه ابن جرير من طرق متعددة جيدة، وأن هذا السواد الموجود في القمر هو أثر المحو. انظر لنا هل ذكر شيء الشيخ الألباني عن هذا الأثر، وأن السواد الموجود في القمر هو من أثر المحو بجناح جبريل. قال قوله تعالى: وجعلنا آية النهار مبصرة منيرة مضيئة، يعني يبصر بها. قال الكسائي: تقول العرب أبصر النهار إذا أضاء بحيث يبصر به. وجعلنا آية النهار مبصرة منيرة مضيئة. وشيء عجيب والله، إضاءة النهار شيء عجيب يضيء الكون كله، ولا يستطيعون ذلك الخلق أبدا مهما صنعوا من هذه المولدات الكهربائية أن يحدثوا شيئا مثل هذا الخلق العظيم في النهار. فجعل الله النهار مبصرا مضيئا للكون، وجعل الليل أيضا كذلك ساترا مظلما للكون. فهذه آية عظيمة وتركيب وتنظيم عجيب جدا، يذهب هذا ويأتي هذا. فلا إله إلا الله، هذا ما يكون عبثا، والذي لا إله غيره هذا لا يكون عبثا أبدا هذا النظام في الكون، وإنما يسيره الخالق، لا كما يقول الملاحدة الطبيعة، الطبيعة ما استطيع أن تفعل شيئا. هذا تسيير دقيق عجيب جدا يحدث إيمانا عظيما في العبد. هذه البحار وهذه الجبال وهذا الكون العظيم، فما فيه شيء يتقدم على شيء، كلها مسيرة بتقدير. لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، كلها مرتبة، كل في فلك يسبحون، ما في تصادم ولا في حاجة. قال رحمه الله قوله تعالى: وجعلنا آية النهار مبصرة منيرة مضيئة، يعني يبصر بها. قال الكسائي: تقول العرب أبصر النهار إذا أضاء بحيث يبصر به. قوله: ولتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذه العلل في تعاقب الليل والنهار، أي لو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم يعرف الليل من النهار، ولم يدري الصائم متى يفطر، ولم يدري وقت الحج، ولا وقت حلول الآجال، ولا وقت السكون والراحة. لا إله إلا الله، كم من منافع فيهما. وكل شيء فصلناه تفصيلا. قوله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال ابن عباس: عمله وما قدر عليه فهو ملازمه أينما كان. وقال الكلب: ومقاتل خيره وشره معه لا يفارقه حتى يحاسبه به. وقال الحسن: يمنه وشؤمه، يمنه وشؤمه. وعن مجاهد: ما من مولود إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه، الأول الأقرب، أي عمله وما قدر عليه من خير وشر، كله قد ألزمه الله، قدره الله سبحانه وتعالى عليه، ويوم القيامة يجد هذه الأعمال، إن خيرا فخير وإن شر فشر، يجدها أمامه في ذلك الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرة. ولا يظلم ربك أحدا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. قال رحمه الله: وعن مجاهد: ما من مولود إلا في عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. وقال أهل المعاني: أراد بالطائر ما قضى الله عليه أنه عامله، وما هو طائر إليه من سعادة أو شقاوة. سمي طائرا على عادة العرب فيما كانت تتفاءل وتتشاءم به من سوانح الطير وبوارحها. وتقدم معنا كتاب التوحيد وأن هذا مما ذمه الله سبحانه وتعالى ورسوله وحذر منها، وأن الطير شرك. فذكر الله هنا أنه قضى على الإنسان وقضى على كل عامل ما هو عامله وما هو صائر إليه من سعادة أو شقاوة، وسمي طائرا على عادة أولئك. وقال أبو عبيدة والقتيبي: أراد بالطائر حظه من الخير والشر من قولهم طار سهم فلان بكذا، وخص العنق من بين سائر الأعضاء لأنه موضع القلائد والأطواق وغيرهما مما يزين أو يشين، فجرى على كلام العرب بتشبيه الأشياء اللازمة إلى الأعناق. قوله: ونخرج له يوم القيامة، ونخرج له يقول الله تعالى: ونحن نخرج له يوم القيامة كتابا. وقرأ الحسن ومجاهد ويعقوب: ويخرج له بفتح الياء وضم الراء، معناه يخرج له الطائر يوم القيامة كتابا. وقرأ أبو جعفر: يخرج بالياء وضمها وفتح الراء إلى آخره. بقي هذا يلقاه، قوله يلقاه قرأ ابن عامر وأبو جعفر: يلقاه بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف، يعني يلقى الإنسان ذلك الكتاب أي يؤتاه. وقرأ الباقون بفتح الياء خفيفة: يلقاه أي يراه منشورا. وفي الآثار: إن الله تعالى يأمر الملك بطي الصحيفة إذا تم عمر العبد فلا تنشر إلى يوم القيامة. فالحاصل الله ذكر الآيات الكونية بعد أن ذكر كتابه قرآنه وما فيه من الهداية والإرشاد، ذكر ما في الآيات الكونية من الهداية والإرشاد والدلالات الواضحات على قدرته وعلى كماله سبحانه وعلى توحيده وحدانيته، كل ذلك لإقامة الحجة على العباد، جعل عليهم حججا كونية وجعل عليهم حججا آيات أو آيات شرعية، فجعل الآيات الشرعية حجة عليهم وجعل الآيات الكونية حجة عليهم، كلها تدل على ربنا سبحانه وتعالى، وجعل ما جعل من المنافع العظيمة في الآيات الكونية، ومنها ما يحصل من العيش في النهار وما يحصل من الهدوء والسكينة في الليل، وما يترتب على ذلك معرفة الحساب ومعرفة السنين وما يحتاجون إليه في عباداتهم من الحج والعمرة والصوم والديون وغير ذلك، كله هذا يترتب على الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار، وفصل لهم كل شيء تفصيلا ما يحتاجون إلى شيء، بيّن لهم بيانا شافيا كافيا، فلا يحتاجون بعد هذا البيان الإلهي إلى بيان. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.